الديمتي والسادة في الثروت والأولى في اللارينكس، عنوان الأناتومي والفيزيولوجي أوف ذا لارينكس اللي هو جزء اللارينكس. اللارينكس ده عبارة عن إيه؟ اللارينكس ده إيرواي، مالناش دعوة بقى بالفارينكس اللي هو كان شيرنج في الإيرواي والفود شانل. اللارينكس الحقيقة هو الجزء ده اللي أنت شايفه قدامك ده، دي التراكية، والجزء ده كله هو اللارينكس. في جزء مش متشاف منه، في حاجة اسمها الإبيجلوتس هنا طالعة من ورا الثيرويد كارتليج. اللارينكس بيمتد من التيب اوف ذا إبيجلوتس من هنا لغاية اللور بوردر اوف كريكويد كارتليج. يعني دي كده كريكويد كارتليج، دي كده الثيرويد كارتليج، وعلى فكرة دي الثيرويد انجل اللي هي عاملة ادمز ابل، يبقى دي كده الثيرويد. دي الهايود بون، الهايود بون مش جزء من اللارينكس، مش جزء من اللارينكس، تمام؟ لكن هي اتاتشد مع الثيرويد كارتليج ثايروهايود ليجامنت لاترالي، وفي النص برضه ثايروهايود ليجامنت ميديان ولاترال، وان بتوين ده وده ثايروهايود ممبرين. ودي الكريكويد زي ما قلت، في النص كريكوثايرويد ليجامنت، وعلى كل جنب كريكوثايرويد ممبرين. والكريكويد بتارتكيوليت تحت مع او بتاتاتش تحت مع التراكيا، تمام؟ هو ده جزء اللارينكس الحته دي. تعال نشوف الاناتومي ان ديتيلز. ده كده زي ما انت شايف ده اللارينكس، واللي تحتيه البيضه دي التراكيا، الجزء ده هو التراكيا، والجزء ده كله هو اللارينكس. طبعا دي الهايود بون الصفراء، الصفراء دي الهايود بون مش جزء من اللارينكس، تمام؟ ده الثايرويد كارتليج من قدام ومن ورا، ودي الكريكويد الخضراء دي، تمام؟ بص من ورا دي الاريتينويد والاريتينويد راح، تمام؟ فاحنا هنشوف الصوره دي بعدين بعد ما نشرح الديتيلز، هوريكم الصوره دي علشان تفهموها. بالنسبه للارينكس كلمه بسيطه قوي، اللارينكس ان ذا فويس بوكس. وقبل ما انسى هشرح لكم فيديو سيبريت لوحديه 3 دي عن اللارينكس، يعني شرح كده 3 دي عن اللارينكس علشان تقيل، فما ينفعش احطه جوه الشرح ده، فهو تقيل فانا احنا هنشيره لوحديه على نفس القناه. يبقى اللارينكس عباره عن فويس بوكس، صندوق الصوت، صندوق الصوت. الله، مش اي صندوق مكون من دعامات خشب؟ اه، ودعامات الخشب دي بتبقى مربوطه في بعض بمسامير وليجامنتس. اه طيب، ومن جوه متبطن، اي صندوق متبطن؟ اه. يبقى اذا اللارينكس اللي هو فويس بوكس مكون من كارتلجز، سكيلتون، السكيلتون بتاعه كارتلجز، كل كارتلج لها اسم، تمام؟ الكارتلجز دي مش واحده بس، ده كارتلجز كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس. زي ما انا قلت لك دي الثيرويد بتكونكت مع الكريكويد، مثلا الليجامنت اللي بينهم كريكوثيرويد ممبرين اند ليجامنت. الكريكويد مع التراكيا كريكوتراكيا ليجامنت، حتى مع الهايويد الثيرويد مع الهايويد ثيروهايويد ممبرين اند ليجامنت، ليجامنت ليجامنت ليجامنت في النص وما بينهما ممبرين وممبرين وهكذا. اذا هو عباره عن كارتليجز كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس لاين وموفد باي ماسل. سبحانك يا رب، هو ليه ما اتعملش كارتليج واحد زي تيوب كده؟ ليه؟ انت عايز الميه والاكل يروحوا نازلين عليه وانت بتشرب وتاكل؟ لا، ده كارتليجز بيتحركوا على بعض معايا، وعلشان يحركوا الفوكال كوردز. اذا موفد باي ماسلز، ومتبطنه من جوه زي اي صندوق ما هو متبطن ب سب ميوكوزا وميوكوزا. على فكره السب ميوكوزا دي فيها ليجامنتس استراكشر قوي جدا، ولايند بي ميوكوزا ده الليجامنتس استراكشر اللي هو ريسبيراتوري ميوكوزا مينلي، تمام؟ يبقى اللارينكس، ملخص ما سبق، اللارينكس عباره عن فويس بوكس، تمام؟ مكون من كارتلجز، الكارتلجز دي كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس، وبتموف على بعضيها باي ماسلز، ولايند من جوه باي ميوكس ممبرين اللي هو ريسبيراتوري ميوكوزا. احنا مش هنتكلم على الماسلز في الاناتومي اوف ذا لارينكس، هنتكلم عليها في موضوع الفوكال كورد باراليسز، رابع محاضره في اللارينكس، تمام؟ فمش هنتكلم دلوقتي ولا على النيرف سبلاي بتاع الماسلز دي، تمام؟ هناخد كل الباقي مع كل الاناتومي اوف ذا لارينكس ما عدا الماسلز والنيرف سبلاي بتاعتها، هنتكلم عليها في الفوكال كورد باراليسز. نيجي للليفل بتاع اللارينكس. اللارينكس هو الجزء ده من الحته دي لغايه الجزء ده، تمام؟ يبقى اذا هو بيمتد من التيب اوف ذا ابيجلوتس للابيجلوتس، بيمتد من التيب اوف ذا جلوتس عند ليفل بتاع سي 3 لغايه اللور بوردر اوف كيركوت كارتليج اللي هي سي 6. يا فاكر لما قلت لك سي 6 لها 6 سيرجيكال امبورتنس، تمام؟ اللي هما ايه؟ اللارينكس ينتهي ويبتدي التراكيه اهو حتتنا دلوقتي، والهايبوفارينكس ينتهي ويبتدي الاسوفاجس، وكان عندها كمان احسن حته تحس فيها الكاروتيد بالسيشن كانت 6 سيرجيكال امبورتنس في الاناتو بتاع لينا دريك بتاع سنه ثانيه لو انت فاكر، هي سي 6 ولها 6 سيرجيكال امبورتنس. اللي يهمنا منها دلوقتي اثنين، الهايبوفارينكس انتهى وابتدى الاسوفاجس، واللارينكس انتهى وابتدى التراكيا عند الكريكويد كارتليج اللي هي اوطى حته في اللارينكس. يبقى هو بيمتد من سي 3 لسي 6، تمام؟ بيمتد من التيب اوف ذا جلوتس اللي هي الحته دي للكريكويد كارتليج تحت قدام الهايبوفارينكس، كل ده الهايبوفارينكس اللي ورا ده، يبقى كل ده الهايبوفارينكس وقدامه اللارينكس. بص بقى، انت لما تيجي تشرب او تاكل الاكل ده الماوث ينزل اوروفارينكس وبعدين يمشي على ورا هايبوفارينكس في اسوفاجس، بينما لما تيجي تتنفس الازرق ده الهواء يدخل من النوز نيزوفارينكس اوروفارينكس وبعدين يمشي على قدام لارينكس وتراكيا. هو ده مجرى الايروي، تمام؟ في دخول في نزول، اسف، نزول الاكل، نزول الاكل على الهايبوفارينكس، اللارينكس يروح طالع لفوق وقافل على الابيجلوتس علشان ما تشرقش، ما يجيلكش تشوكينج اتاك. اذا نرجع لموضوعنا اللي هو الليفل بتاع اللارينكس بيمتد من التيب اوف ذا جلوتس للور بوردر اوف كريكويد، يعني من سي 3 لسي 6، بس طبعا بيتحرك اب اند داون مع السوالونج او الدوجليتيشن، تمام؟ قدام الهايبوفارينكس، لان ده الجزء ده هو الهايبوفارينكس مجرى الاكل. لو انا رسمت ترانسفير سكشن هتلاقي اللارينكس عامل كده قدام والهايبوفارينكس محوطه كده من ورا. دي البايروفورم فوصة والبايروفورم فوصة، وده البوست كريكويد وده البستروفرنجيال، وهنا الفرتيبري طبعا، تمام؟ ده ترانسفير سكشن، طبعا ده اللارينكس، اعتبر دي كريكويد كارتليج. يبقى اللارينكس قدام الهايبوفارينكس. اللارينجيال كارتليجز بقى اللي انت قلت لي، ما انت قلت لي ده فويس بوكس مكون من كارتليجز، لازم تشرح لي الكارتليجز كونكتد تو اتش اذر باي ليجامنتس اند ميمبرينز، تشرح لي ليجامنتس والميمبرينز، تمام؟ موفد باي ماسلز، لازم تشرح لي المسلز والنيرف سبلاي بتاعها، قلنا في موضوع الفوكال كورد باراليسيس. لايند باي ميكوزا، يبقى لازم تقول لي الميكوزا دي، وبعد ما نشرح كل الكلام ده هنشرح الفيسيولوجي او الفانكشن اوف ذا لارينكس. اللارينجيال كارتليجز بقى، اللارينجيال كارتليجز في ثلاثه سنجل موجوده بالمفرد، زي الثايرويد كارتليج، الابيجلوتس هي لها بقيه هنا على فكره، تمام، والكريكويد اللي هم باينين من قدام انتيريور فيو. دول ثلاثة سنجل، يعني ما فيش غير ثايرويد كارتلج واحدة، إبيجلوتس واحدة، وكريكويد كارتلج واحدة، وكل واحدة لها تشبيه، وتشبيه مهم جدا. دول الثلاثة سنجل. طب امال ثلاثة بيرد يعني موجودين بالميجوز رايت وليفت، أريتينويد رايت وليفت، كورنيكيوليت وكلينيفورم رايت وليفت. بس على فكرة الأريتينويد يمكن كبيرة سنة، أما الكورنيكيوليت وكلينيفورم كارتلجز صغيرين شوية، وبالتالي هنشرحهم ولكن ما بنديهمش اهميه جامد. يبقى اذا الكارتلجز اوف ذا لارينكس ثلاثه سنجل اللي باينين قدامك دول، الثايرويد اكبر واحده طبعا، الابيجلوتس والكيكويد، تمام؟ دول الثلاثه سنجل. اما الثلاثه بيرد مش باينين في الصوره هنا، يبانوا لو انا قلبت الصوره اللي قدامك دي. الصوره اللي قدامك دي كده جاء انتيريور فيو، كده انتيريور فيو، تمام؟ ادمز ابل اهي، تفاحه ادم، الحته البارزه دي اللي هي الثايرويد انجل. طيب تعال نشرح كل كارتليج على حده. المنظر ده anterior view، anterior view، بينما ده posterior view، posterior view، تمام؟ الanterior view ده دي الثايرويد كارتليج اهي، دي الثايرويد نوتش، ودي الثايرويد ايلا يمين، والثايرويد ايلا شمال، ودي الانجل بتاع الثايرويد اللي هي بتكون ادمز ابل، ودي الثايرويد نوتش من فوق، تمام؟ يبقى دي الثايرويد كارتليج، دي الكريكويد كارتليج، الابيجلوتس اهو اللي هي اللي بقيه هنا طالع من هنا، تمام؟ يبقى ده انتيريور فيو. دي الهايرويد بون، مش جزء من اللارينج زي ما قلنا، وده الثايرويد ميمبرين اند ليجامنتس، وده كريكو ثايرويد ميمبرين اند ليجامنتس، وده كريكو تراكيال ليجامنت، ودي التراكيه. طيب ده انتيريور فيو، تعال نشوف البستيريور فيو. البستيريور فيو من ورا، الثايرويد مفتوحه من ورا، ايلا وايلا اللي انت كنت شايفهم من قدام، يبقى دي ايلا وايلا، تمام كده؟ بينما دي كريكود من ورا، دي كريكود لامينا، تمام؟ ده الإبيجلوتس، وعليه نقط بيتس ديبريشنز علشان السيروموسونس جلانس، علشان تعمل لوبريكيشن للفوكال كوردز وانت بتتكلم معايا، يبقى ده الإبيجلوتس. بينما دي الهايويد اللي سموها في الاناتومي بتاع الهيد اند نيك بتاع سنه ثانيه هورس شو، حدوه حصان، عامله زي حدوه الحصان كده معايا، يعني مش رينج. نفس الكلام الثيرويد كارتليج بنشبهها باوبن بوك مفتوحه على ورا لانها مفتوحه من ورا. الكريكويد دي هنلاقيها رينج، الاونلي كومبليت رينج، سيجنت رينج، عامل زي الخاتم ده، سيجنت رينج معايا. يبقى الكريكويد دي سيجنت رينج، نايم عليها من ورا اريتينويد يمين واريتينويد شمال، اريتينويد واريتينويد، بيراميد الانشيب اهي، وراكب على الايبكس بتاع الاريتينويد، على الايبكس بتاع البيراميد، كورنيكوليت وكورنيكوليت، كورنيكوليت كارتلج وكورنيكوليت كارتلج. انا قلت لك بيرد يمين وشمال. طيب لما ده الايبيجلوتس ودي الاريتينويد يبقى اللي بينهم الليجامنت ده، الليجامنت استراكشر اسمه ايه بقى؟ اري ايبيجلوتيك، من الاريتينويد للايبيجلوتس، اري ايبيجلوتيك فولد، اري ايبيجلوتيك فولد يمين وشمال. في قلبي موجود الكيونيفورم كارتليج يمين وشمال، كيونيفورم كارتليج. يبقى اذا البستيرور فيو ده، البستيرور فيو ده مبين ايه بقى؟ الهايرويد من ورا، الثيرويد من ورا، الكريكويد من ورا. شوف التراكير رينج مفتوحه من ورا ازاي، انكمبليت سي شيب رينج، علشان الاسوفجاس اكسباند وانت بتاكل مع البولس اوف فود معايا، اهو انكمبليت رينج اهي، تمام؟ نايم على الكريكويد لامن، دي اسمها كريكويد لامن على فكره، وكل دي البوست كريكويد اريا اللي هي ورا، دي اريتينويد واريتينويد نايمه على الكريكويد من ورا على الكريكويد لامن، كورنيكيوليت كورنيكيوليت، وده الابيجلوتس. يبقى ده الاري ابيجلوتيك فولد، اري ابيجلوتيك فولد، وعليه كيونيفورم كارتليجز. طيب يبقى شفنا اللارينكس من قدام وشفنا اللارينكس من ورا، تاني وتالت ورابع وخامس، ده anterior view وده posterior view، لأنه مهم جدا، تمام؟ دي كده الهايود بول، دي كده الثيرويد، ده النوتش ودي الإيلة يمين والإيلة شمال، وطالع من كل إيلة superior horn أهو وinferior horn بتاع الثيرويد، ودي أدمز أبل اللي هي الأنجل بتاع الثيرويد، ودي كريكويد كارتريج، ودي التراكيه، ده انتيريور فيو. هنا الاتاتشمنت ما بين الثايرويد والهايويد، في الميدل بارت بنقول ثايرويد ليجامنت، ولاترالي ثايرويد ليجامنتس من السبير ثايرويد هورن، وان بتوين ثايرويد ممبرين وثايرويد ممبرين، تمام؟ نفس الكلام تحت ما بين الكريكويد والثايرويد في نص ليجامنت، وعلى كل جنب كريكوثايرويد ممبرين، تمام؟ ده الانتيريور فيو. نيجي للبستيرور فيو، ده الابيجلوتس عامله زي ورقه الشجره، دي فلايك، تمام؟ دي الثيرويد من ورا مفتوحه اهي من ورا، دي كريكويد من ورا مقفوله، كريكويد رينج زي الخاتم، نايم عليها اريتينويد يمين واريتينويد شمال من ورا، وفوقيهم راكب كورنيكيوليت وكورنيكيوليت. بالمناسبه هنا هيبقى الاري ابيجلوتيك فولد، هنا الاري ابيجلوتيك فولد ما بين الاريتينويد والابيجلوتس، واللي ما بينهم ده اللارنجيال انلت اللي في النص ده. طيب نشوف السنجل كارتليجز بقى. طيب دي الثيرويد كارتليج، ثيرويد، دي الكريكويد، كريكويد، دي الابيجلوتس. قلنا بنشبه الثيرويد بالاوبن بوك زي الكتاب المفتوح اهو، دي ثيرويد إيلا وثيرويد إيلا اللي هي دي ودي، ثيرويد إيلا وثيرويد إيلا، ومن قدام دي الثيرويد نوتش دي، ودي الأنجل بتاع الثيرويد، ودي الإيلا اليمين والإيلا الشمال، تمام؟ ودي الأنجل اللي هي بتكون آدمز أبل، تفاحة آدم، تمام كده؟ كل إيلا من دول لها سيبيريور هورن أهو يمين وشمال، علشان تدي أتاتشمنت للثيرويد ليجامنت، تمام؟ للهايود بون من فوق، ولها inferior horn اهي يمين وشمال علشان تارتكوليت مع الكريكويد كارتليج اللي هي تحت دي، دي الكريكويد كارتليج، تمام اهي، تمام. طيب وبعدين من جوه من هنا تطلع البيتيول اوف الابيجلوتس، الابيجلوتس اهي زي ورقه الشجره، تطلع من الميد بوينت بتاع البستيريور سيرفيس اوف ثايرويد انجل، تمام. انا طبعا هشير لكم فيديو زي ما انا قلت على النت لوحدي للمجسم ده بشرح الكارتريدجز واحده واحده. علشان كده انا هفك المجسم ده خلاص وهقعد اشرح لكم ايه الثايرويد كارتريدج والكريكويد وهكذا معايا. طيب يبقى دي الثايرويد اللي هي دي الكريكويد. الثايرويد بنشبهها بالاوبن بوك، كتاب مفتوح على ورق، تمام. الكريكويد بنشبهها بسيجنت رينج، خاتم. الاونلي كومبليت رينج في ريسبيراتوري سيستم هي الكريكويد، تمام. الابيجلوتس زي ورقه الشجره اهي، ليف لايك، تمام. والصوره اللي تحت دي الكريكويد اللي هي هنا اللامينا وهنا الارش بتاع الكريكويد، نايم عليها من ورا اريتينويد يمين واريتينويد شمال، وراكب على كل اريتينويد كورنيكيوليت كارتليج. وبالتالي الاريتينويد هتدي كده الاريبيجلوتيك فولد، وهنا كيونيفورم كارتليج وكيونيفورم كارتليج. تعالى نشوف كل واحده على حده. الاول نشوف الصوره دي، بص بقى، دي التراكيه، دي الكريكويد، دي الثايرويد، ده الابيجلوتس المفروض هنا هيبقى الهايويد، تعالى دي السبيرو ثايرويد كورنيو او هورن، والانفيرو ثايرويد كورنيو، تمام. ده كده انتيرور فيو، هنا طبعا دي كريكويد، يبقى كريكو ثايرويد ممبرين اند ليجمنت. ده لاترال فيو، لاترال فيو، اللاترال فيو ده هنا الثايرويد نوتش، ودي الانجل، ودي الكريكويد، تمام، ودي القرن اللي فوق والقرن اللي تحت بتاع الثايرويد، هنا هيبقى الهايرويد فوق معايا. طيب وده الابيجلوتس طالع من الميد بوينت بتاع البسير سيرفيس ثايرويد انجل. دي التراكيه تحت الكريكويد. الثايرويد بقى تعالى نشوف الثايرويد، انا هفك الاتاتشمنت بتاعهم كلهم علشان نشوف كل كارتليج على حد. بص بقى، دي الثايرويد لايك اوبن بوك اهي، كتاب مفتوح على ورا اهو، مفتوح على ورا، تمام. الثايرويد مكون من الى يمين والى شمال، فيوزد انتيرو ات ان انجل، الانجل اللي هي تفاحه ادم. الانجل دي من 90 ل 110، ناحيه ال 90 في الرجاله علشان تبقى بارزه، ناحيه ال 110 في الفيميل، الاوبتيوستي اوبتيوس في الفيميل علشان يبقى رقبتهم ملساء وشكلها حلو. طيب يبقى دي الى يمين والى شمال، كل الى طالع منها قرن من فوق، سبيرو هورن وانفيرو هورن. السبيرو هورن قلت بدي اتاتشمنت اللي هو ده اتاتشمنت للثايرويد ليجمنت، والانفيرو هورن بيارتكوليت مع الكريكويد، تمام. طيب البستور سيرفيس بتاع الثايرويد انجل اللي هو لما اعملها كده، هي دي الصوره اللي قدامك على فكره بالظبط، دي الرسمه اللي قدامك، طالع من الميد بوينت بتاع البستور سيرفيس اوف ثايرويد انجل اللي بجلوتس، هي بتبقى فايبرولاستيك علشان تقفل لارنجيال انلت وانت بتبلع كده. ليف لايك ورقه شجره طالعه من هنا اهو بالظبط، هنا اهو، تمام. طيب جاست تحتها على طول هيطلع الاتاتشمنت بتاع الفوكال كوردز اللي هي يمين وشمال اهي، ده جاست تحتها هيبقى فوكال كورد يمين وشمال، تمام كده. يبقى ايلا وايلا اهي، ايلا وايلا، نوتش فيوزد، التو ايلي فيوزد انتيرو عند انجل من 90 ل 110، كل ايلا لها سيبيرو هورن وانفيرو هورن، خلاص كده. دي الثايرويد، ثايرويد كارتلج اللي هي اكبر واحده. نيجي بعد كده للكريكويد، الكريكويد ده الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري سيستم، دي الكريكويد كارتلج اهي، كريكويد ماشي. الصورة اللي قدامك جاية كده بالظبط نفس الكلام، في وايد بستيرو اللامينا اللي هي ورا دي، دي وايد بستيرو اللامينا اللي هي دي، وايد بستيرو اللامينا اللي هي عليها تو فاسيت، تو ديبريشن فور ارتكيليشن اوف اريتينويدز، الاريتينويدز بتركب هنا يمين وشمال، تمام. يبقى مكونة من نارو، من وايد بستيرو اللامينا ونارو انتيرو ارش، نارو انتيرو ارش اللي هو ده، ده النارو انتيرو ارش، يبقى ده النارو انتيرو ارش وده الوايد بستيرو اللامينا اهي، دي اللامينا وده الارش. اللامينا هنا يمين وشمال فاسيت ديبريشن علشان الارتكيوليشن بتاع الاريتينويد. الكريكويد زي السيجنت رينج، اذا كان الثايرويد اوبن بوك فالكريكويد سيجنت رينج، الخاتم اهو، تمام. يبقى دي الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري سيستم، لان التراكيا رينج انكومبليت والثايرويد كانت مفتوحه من ورا اوبن بوك وهكذا. يبقى الكريكويد هي الاونلي كومبليت، اهم كارتليج في الريسبيراتوري تراكت من فوق لتحت، دي اللي بتمنتين الايروي بيتنت اهي. دي الكريكويد قدامك اهي، ده النارو انترو ارش، الوايد بستور اللامينا، تمام، وديبريشن تو فاسيتس. دي الاريتينويد بيراميدال ان شيب اهي، نايمه على اللامينا من ورا يمين وشمال، تمام، وراكب عليها كورنيكيوليت. نيجي للإبيجلوتس. الإبيجلوتس ليف لايك زي ورقة الشجرة اهي، زي ورقة الشجرة دي، زي ورقة الشجرة تمام. فيها هي فايبرولاستيك على فكرة. الثايرويد والكريكويد هايلاين كارتليج، يعني بس بيحصل لهم اوسيفيكيشن بعد سن ال40. اما الإبيجلوتس ما بيحصلهاش اوسيفيكيشن، يلو فايبرولاستيك كارتليج. ليه؟ لازم تبقى إلاستيك علشان اللقمة وهي نازلة تزقها علشان تقفل اللارنجيال انلت تقوم ما تشرقش تمام. وبالتالي ليف لايك زي ورقة الشجرة، ما احنا قلنا كل كارتليج لها تشبيه، الثايرويد اوبن بوك، الكريكويد سيجنت رينج تمام، والابيجلوتس ليف لايك ورقه شجره. دي ورقه الشجره اللي هي الحته دي، البيتيول اوف ذا ابيجلوتس الجزء ده، البيتيول اوف ذا ابيجلوتس الجزء ده اتاتشد الميد بوينت بتاع البستور سيرفيس في الثايرويد انجل، جاست تحتيه على طول هيطلع الاتاتشمنت بتاع الفوكال كورد. الابيجلوتيك كارتليج او الابيجلوتس دي فيها ديبريشنز، مالتيبل ديبريشن اهي، ديبريشنز كتير بيتس. البيتس دي فيها سيروموسولس جلانس علشان تليوبريكيت الفوكال كورد، وانت بتتكلم ما يحصلش فريكشن واحتكاكات جامد بتوني تو فوكال كورد، يبقى فيه ليوبريكيشن تمام. البيتس دي بقى ويك ارياز، ما هي خرام او مش هي انكمبليت خرام تمام. وبالتالي لو في كانسر في المنطقه دي هسميه بعد كده سوبرا جلوتيك، ممكن يدخل من البيتس دي يمتد الى امام الابيجلوتس، دخل من الديبريشنز لان دي ويك ارياز. طبعا السبيس اللي قدام الابيجلوتس هنسميه بري ابيجلوتيك سبيس ليتر اون. ده لاترال فيو. بس برضو قبل ما اعدي الحته دي انا عايزك تتفرج على الفيديو اللي هنشيره لوحديه لمجسم اللارينكس اللي هو ده. ده لاترال فيو او ساجيتال سيكشن في اللارينكس، لاترال فيو ماشي الكلام. دي الثايرويد ايلا ودي الانجل. طبعا الثايرويد ايلا الثانيه اللي ناحيتي شلتها، دي نص الكريكويد نايم عليها الاريتينويد، نايم عليها الكورنيكيوليت، الفوكال كورد طالع من الفوكال بروس بتاع الاريتينويد للميد بوينت بتاع البستير سيرفيس اوف ثايرويد انجل، بينما البيتول اوف ذا بيجلوتس طالع جاست فوقيه برضه من الميد بوينت بتاع البستير سيرفيس اوف ثايرويد انجل، الحته دي يمين وشمال تمام. ده الابيجلوتس ودي الهايويد اهي، نص الهايويد انا قلت ساجيتال سيكشن معايا. والابيض ده الثايروهايويد ممبرين ما بين الثايرويد والهايويد، وده الكريكوثايرويد ممبرين اند ليجمنت تمام. السبيس ده بقى هو البري ابيجلوتيك سبيس اهو، ما قدام الابيجلوتس بري ابيجلوتيك سبيس، علشان لو في كانسر في المنطقه دي سوبرا جلوتيك هسميه سوبرا جلوتيك كارسينوما، يدخل من البيتس للبري ابيجلوتيك سبيس. ايه ده؟ ده امتد كده بره اللارينكس، وبالتالي ده باد بروجنوزيس في السوبرا جلوتيك كارسينوما، امتد انتيرو اكستنشن عن طريق ايه؟ البيتس اوف ذا ابيجلوتس. نيجي للاريتينويدز. الاريتينويد بيراميدال ان شيب، بيراميدال ان شيب، بيراميد تمام. الابكس دايركتد لفوق بينما البيز دايركتد لتحت، نايم على اللامنه البيز اهي والابكس اهي، يبقى بيراميدال ان شيب. بيراميدال ان شيب يمين وشمال، ده بيرد كارتليج يمين ورايت وليفت. الابكس بتاعها نايم عليها كورنيكيوليت كارتليج كده، والبيز بتاعتها بتارتكيوليت مع اللامنه اوف كريكويد. بص الكريكويد اهي، دي كده الكريكويد، دي اللامنة ورا، فالاريتينويد بتارتكيوليت عليها لايك ذات اهي، يمين اهو وشمال اهو، دول كده الاثنين اريتينويد تمام. الاثنين اريتينويد علشان يحركوا الفوكال كوردز تمام كده. طيب يبقى اذا الاريتينويد لها فوكال بروسس من قدام اللي هو ده، اللي هو ده فوكال بروسس من قدام اهو، فوكال بروس من قدام اللي هو ده، وماسكولار بروسس لاترال اللي هو ده، ماسكولار بروسس لاترال. الفوكال بروس اللي من قدام ده فور اتاتشمنت اوف فوكال كورد كده يمين وشمال، بينما الماسكولار بروسس فور اتاتشمنت اوف لارنجيال ماسلز. يبقى بيراميدال ان شيب لو انا رسمتها من الجنب لاترال فيو هتلاقي شكلها عامل كده، فوكال بروس من قدام، ماسكولار بروسس لاترالي، وهنا طبعا دي كريكويد تمام، وهنا على الايبكس بتاع البيراميد كورنيكوليت كارتليج. المنظر ده بوستيريور فيو لللارينكس، صوره حلوه قوي تمام. دي الهايود بون من ورا هورس شو، وبعدين دي الثايرويد كارتليج من ورا اوبن بوك مفتوحه من ورا، وده السبيريور هورن وده الانفيريور هورن بتاع الثايرويد تمام. دي كريكويد لامينا من ورا، كل دي منطقه البوست كريكويد اريا، دي التراكيه من ورا معايا. هنا اريتينويد يمين واريتينويد شمال نايمه على اللامينا اوف كريكويد، ودي كورنيكوليت كارتليج وكورنيكوليت كارتليج طالع من الاريتينويد. دي الابيجلوتس طبعا وفيها البيتس اللي انت شايفها، طالع من الاريتينويد اريق بجلوتك فولد يمين اريق بجلوتك فولد شمال، في قلبي موجود الكونيفورم كارتليج يمين وشمال. يبقى اذا الكورنيكوليت كارتليج موجود على الابيكس اوف ذا اريتينويد دي، بينما الكونيفورم موجوده في الاريق بجلوتك فولد امبيدد. الفولد ده ليجامنت ستراكشر ومتغطي بميكوزا وفي شويه ماسلز علشان يقفلوا اللارينكس وانت بتبلع لان ده سفنكتر. يبقى ده كده بوستيريور فيو، صوره حلوه. بس قبل ما نسيبها عايز اقول لك على حاجه. بص الحته دي والحته دي ده كده بره اللارينكس على فكره، لان دي اللارينجيال انلت اللي في النص اللي بتوين تو قريب جلوتك فولد. فالحته دي والحته دي بتكونتينيو من ورا مع الهايبوفارينكس. دي البايرفورم فصة والبايرفورم فصة. يا دكتور فاكر يا دكتور لما قلت لك الباوندريز بتاع البايرفورم فصة؟ فاكر لاترالي ثايرويد ايلا تمام، ميديالي الاريك بجلوتك فولد، يبقى دي بايرفورم فصة وبايرفورم فصة يمين وشمال تمام كده. يبقى ده جزء لان اللارينكس قدام اهو والهايبوفارينكس ورا، فالثايرويد ايلا محاوطه كده تمام. فده البايرفورم والبايرفورم. تاني الرسمه اهي، بص ده اللارينكس ده الهايبوفارينكس. لو عايز الصراحه الثايرويد اهي بالظبط كده، دي الايلا يمين والايلا شمال، دي البايرفورم والبايرفورم، البايرفورم والبايرفورم، وده كل ده الهايبوفارينكس وده اللارينكس تمام. يبقى اذا شفنا البايرفورم فصه اللي خدناها في الهايبوفارينكس تمام. طيب امال هنا بقى يمين وشمال، على فكره ده هيبقى فوكال كورد يمين وفوكال كورد شمال، السهمين دول بيشاوروا على حاجه اسمها البارجلوتيك سبيس، هنسميه لي طرقون كده تمام، بارجلوتيك سبيس. يبقى انا بس الصوره دي بستيريو فيو بوريك يعني ايه كيونيفورم كارتريج وكورنيكوليت. كورنيكوليت يمين كورنيكوليت شمال، وكينيفورم في نص الارب جلوتك فولد. سبحان الله، هو ليه ربنا خلق الزلطتين دول؟ ما انا بسميهم زلط حصى جامد، اللي هو كورنيكوليت من ورا وكينيفورم في نص الارب جلوتك فولد تقريبا في نص الوراني. ليه؟ لان ده اللارنجيال انلت، الحته دي اللي انا هعلم عليها بالقلم دي هي اللارنجيال انلت اللي بيدخل منها الهواء وهي اللي بيطلع منها الصوت طبعا، فدي اللي بيدخل منها الهواء. فلو هي إلاستيك قوي مفيش فيها زلط فهتكولابس وانا باخد انسبيريشن كده تقفل. لا، ربنا عمل لها ري انفورسمنت بايه؟ بزلط. زي لما تيجي تسقف سقف عماره ولا العواميد الخرسانه بتحط فيها زلط، مش اسمنت ورمل بس. لو اسمنت ورمل بس هتبقى طريه، لا لازم يبقى في حاجه تعمل انفورسمنت سوليد ماسز. فربنا خلق السوليد ماسز دي علشان اللارنجيال انلت تبقى قويه ما يحصلهاش كولابس وانا باخد نفس جامد. ده المنظر ده بوستيريور فيو تاني، انا عمال اعيد وازيد في نفس الصور علشان تحفظ. دي الكريكويد لامينا من ورا اهي، ده الاريتينويد واريتينويد، واللي عليها ده كورنيكوليت وكورنيكوليت، ده الابيجلوتس بالبيتس بتاعتها طالعه من الميد بوينت بتاع البسيرسر في الثيرود انجل، وهيبقى فيه هنا فوكال كورد وفوكال كورد من الاريتينويد للبستور سيرفس اوف ثايرويد انجل تمام. دي الهايود بون من ورا دي هورس شو، ودي الثايرويد ايلا والثايرويد ايلا ماشي الكلام، ودي التراكيه رينج انكمبليت رينج من ورا. فلما اجي ارسم الاريب جلوتك فولد على الصوره دي، بص بقى الاريب جلوتك فولد اهو، دي الاريتينويد ودي الابجلوتس، يبقى ده الاريب جلوتك فولد، ده الاريب جلوتك فولد، هنا كورنيكوليت كارت كوينيفورم كارتليج وكوينيفورم كارتليج، وورا هنا كورنيكوليت وكورنيكوليت. يبقى ده اللارنجيال انلت، مدخل اللارنكس اللي بيدخل منه الهواء تمام. يبقى ده بايرفورم فصه وبايرفورم فصه بيهايند ذا لارنكس. بص الجمال والحلاوه للصوره ال 3 دي اللي انا وريتها لك قبل كده. دي من ورا بوستيريو فيو بين الاريتينويد، الاريتينويد بني، بص الاريتينويد بني من ورا نايمه على الايلا نايمه على اللامينا بتاع الكريكويد، وبص الهورس شو شيبد اللي هي الهايود بون من قدام، والابيض ده الثايرويد ممبرين، وشايف الثايرويد نوتش والانجل وبعدين الكريكويد الخضراء تحت دي وبتكونتينو مع التراكيه البيضاء معايا والسبيريور هورن بتاع الثايرويد والانفيريور هورن والاتاتشمنت بتاعها فوق للثايرويد ممبرين وتحت للكريكويد كارتليج. انا عايزك تلاحظ حاجه في الانتروفيو في النص ما بين الكريكود والثايرويد، كريكوثايرويد ليجامنت، كريكوثايرويد ليجامنت هو ده الثري دي. وبرضه بنصحكم تشوفوا الفيديو اللي هنشيره على النت. ده كده بوستيريور فيو، ده لاترال فيو، ده انتيرو فيو. الانتيرو فيو الهيرويد بون ثايرويد كارتليج والنوتش ودي الانجل، دي السبيريور هورن ودي الانفيريور هورن بتاع الثايرويد، دي كريكويد دي التراكيه ده من قدام، ده الثايرويد ممبرين اند ليجامنت في النص واللاترال ليجامنت وان بتوين ممبرين، ده الكريكوثايرويد ليجامنت وعلى كل جنب ممبرين ودي كريكوتراكيال ليجامنت. تمام، ده الابيجلوتس وليه اتاتشمنت وتكمله طالع من هنا. تمام، ده لاترال فيو، دي الكريكويد، دي الثايرويد، ده الانفيرور كورنيو اهو، الانفيرور هورن بتارتكوليت مع الكريكويد ودي السبيريور هورن وبتدي اتاتشمنت للثايرويد ليجامنت، وهنا ميديان ثايرويد ليجامنت غير اللاترال، وده الثايرويد ممبرين. طبعا هنا ناقص الابيجلوتس يطلع من هنا كده. تمام كده، يبقى ده لاترال فيو. بوستيريور فيو بقى، بوستيريور فيو ده الابيجلوتس من ورا، دي الثايرويد الى والثايرويد الى، دي كريكويد لامينا نايم عليها اريتينويد واريتينويد، ودي كورنيكوليت وكورنيكوليت، وهنا هيبقى يمين وشمال. ligaments and membranes. الصورة دي كده lateral view، دي lateral view وده anterior view. طيب اللاترال فيو دي نص الهايويد، ما بين الهايويد والابيجلوتس هنا هايو ابيجلوتيك ليجامنت، ما هو طبعا لازم يبقى بينهم ليجامنت والا الابيجلوتس يقع ويقفل الايروي، يبقى في هايو ابيجلوتيك ليجامنت. والبيتيول بتاع الابيجلوتس اللي طالع من الميد بوينت بتاع البسير سيرفس اوف ثايرويد انجل برضه ثايرو بيجلوتيك ليجامنت اللي انا علمت عليه بالاحمر ده، ثايرو بيجلوتيك ليجامنت. دي كريكويد، في كريكو ثايرويد ليجامنت في النص وعلى كل جنب ممبرين، يعني اللي باين ده ممبرين. تمام كده، ده الثايرو هايويد ممبرين وعلى فكره هو بيلف، وبالتالي ده البري بيجلوتيك سبيس اللي هنقول بعد كده الباوندريز بتاعته ايه، من ورا الابيجلوتس انتيريور او انترولاترال ثايرويد ممبرين وسيبيريور الهايو بيجلوتيك ليجامنت، هو ده ده البري ابيجلوتيك سبيس، البري ابيجلوتيك سبيس. طيب نيجي بعد كده، بص الثايرويد الى اللي ناحيتي متشاله علشان تشوف نايم على اللامينا اوف كريكويد الاريتينويد كارتليج، طالع من الفوكال بروس الفوكال كورد اهو، طالع من الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد من ورا واتاتشد للميد بوينت بتاع البسير سيرس اوف ثايرويد انجل، يعني اهي تاني الثايرويد انجل اهي الميد بوينت بتاعتها من ورا طالع منها البيتيول اوف ايبيجلوتس اهي، البيتيول اوف ايبيجلوتس اهي. تمام البيتيول، وبعدين جاست تحتها على طول هيطلع فوكال كورد يمين وشمال اللي هو هنا. تمام كده، طيب تعالى نشوف، وهنا طبعا التراكيه وهيبقى كريكو تراكيه ليجامنت، ده انتيرو فيو، ده ثايروهايويد ليجامنت لاترال وليجامنت في النص، وده ثايرويد ممبرين، ده كريكو ثايرويد ليجامنت ويمين وشمال كريكو ثايرويد ممبرين، ده كريكو تراكيال ليجامنت ده اللي باين معايا. يبقى دول الليجامنت ستراكشر اللي باينين من بره. في انترنسك ليجامنتس جوه هناخدهم دلوقتي. تعالى نرسم اللارينكس بقى بايدينا علشان نفهم. هرسم لك دلوقتي اللارينكس انتيرو فيو، ثايرويد نوتش اهي، وبعدين الثايرويد ايلا والسبير هورن والانفيرو هورن، انفيرو هورن وبعدين سبير هورن، دي الثايرويد، هنا الكريكويد رينج ده انتيرو فيو على فكره، وبعدين دي التراكير رينج تنزل كده، دي التراكير رينج، وبعدين من هنا ده الابيجلوتس طالع من بستيرو سيرفيس اوف ثايرويد انجل، وهنا طبعا الهايويد هورس شو معايا، ده ثايرويد ممبرين اند ليجامنت، ده كريكو ثايرويد ممبرين اند ليجامنت، ده كريكو تراكيال ليجامنت. تمام كده، ده كده anterior view. تعالى نرسم lateral view. lateral view دي كده الثايرويد، الهورن اللي فوق والهورن اللي تحت، تمام، ودي النوتش، دي كريكويد تحتها، وده كريكوثايرويد ليجامنت اند ممبرين هنا اللي انا علمت عليه بالنقط ده، ماشي. هنا تقع الهايود بون فوق، وهنا الابيجلوتس طلع كده، هنا الابيجلوتس، ماشي الكلام. دي التراكيه تحت الكريكويد، هنا الاريتينويد، وده الفوكال كورد طالع من الاريتينويد من ورا للميد بوينت بتاع البيستير سيرفس اوف ثايرويد انجل، تمام. يبقى اللي بين الثايرويد والهايود هنا ثايرويد ممبرين اند ليجامنت، هنا كريكوثايرويد ممبرين اند ليجامنت، هنا كريكوتراكيال ليجامنت، تمام. ده اللي باين من بره. طبعا دي الاريتينويد، فالايبكس بتاعتها عليها كورنيكيوليت، كورنيكيوليت كارتليج. نشوف بقى التو انترنسك ليجامنت اللي جوه، يعني احنا شفنا الليجامنتس اللي بره. الصوره اللي قدامك دي ساجيتال سيكشن في اللارينكس، بس مش كارتليجز بس، ما شرحتوش كجثه، لا ده كانه عيان وانا شلت الميكوزا اللي هي الانر لايننج بتاع اللارينكس. بص بقى، دي نص الهايود بون مكسوره اهي، دي نص الكريكوت كارتليج، دي نص الثايرويد كارتليج، ودي الانجل بتاع الثايرويد من قدام، تمام. دي الاريتينويد وعليها الكورنيكيوليت، وده الفوكال كورد من الفوكال بروس لغايه الميد بوينت بتاع البسيرس اوف الثايرويد انجل، ودي التراكيه نص الرينج والمرسوم. يبقى ده ساجيتال سيكشن لاترال فيو. معايا؟ عرفنا الصوره جايه ازاي؟ بص بقى، انت قلت لي دي الاريتينويد، وده الابيجلوتس، يبقى ده كده الاري ابيجلوتيك فولد، بس اللي ناحيه انا شلته، ما هو ساجيتال سيكشن، يبقى ده الاري ابيجلوتيك فولد، تمام كده؟ سبحانك يا رب. بص بقى، التو انترنسك ليجامنت اللي هما تحت الميوكوزا، انترنسك في الصب ميوكوزا، ده علشان يبطنوا الفويس بوكس، يحموه اتاتشمنت reinforcement مع بعض، تمام. وعلى فكره ده ليهم اهميه ثانيه في الكانسر، بيعملوا ليميتيشن للسبريد بتاع الكانسر. بص بقى، انت قلت لي الاخضر ده الاريبيجلوتيك فولد من الاريتينويد الابيجلوتس، وسبحان الله راح نازل منه ليجامنت او انترنسك ليجامنت تحت الميكوزا اهو، الاخضر كل ده اسمه كوادرانجلر ليجامنت، كوادريلاترال او كوادرانجلر ليجامنت، مربع الشكل، مربع اهو، مربع لأربع أضلاع. هو في الواقع ما نزلش من الأري بجلوتك فولد ده، ده هو كوادرانجلر ليجامنت تخن فوق كون الأري بجلوتك فولد، تخن تحت كون الفولس فوكال كورد، هنسميه فولس فوكال كورد بعد كده، أو فيستيبولار فولد أو فيستيبولار باند اللي هو الفولس فوكال كورد. يعني بص لما أمسح اللي أنا عملته، ده الأري بجلوتك فولد، ده الفولس فوكال كورد الفيستيبولار باند، الاخضر ده كله الاري بجلوتك الكوادرانجلر ليجامنت، تمام. تخن فوق وكون الاري بجلوتك فول، تخن تحت وكون الفولس فوكال كورد. بينما بقى من تحت، مش دي الثايرويد اهي، ودي الكريكويد، يبقى اللي بينهم ده كريكوثايرويد ليجامنت. الكريكوثايرويد ليجامنت ليه اكستنشن لجوه اللارينكس اهو، هو ده عامل زي القمع كون، فسموه كونس الاستيكاس، كونس الاستيكاس. كونس الاستيكاس ده عباره عن ايه؟ ده هو كريكوثايرويد ممبرين، بس الانترنال بارت بتاعه من بره اسمه كريكوثايرويد ممبرين، من هنا، من هنا اسمه كريكوثايرويد ممبرين، تمام؟ اهو، يبقى من بره اسمه كريكوثايرويد ممبرين، ومن جوه اسمه كونس الاستيكاس، كل الحته دي، تمام كده؟ تخن فوق وكون التروفوكال كورد، يعني هو نفسه اللي كون الحبل الصوتي الحقيقي بتاعنا، التروفوكال كورد ده كونس الاستيكاس، ده الابر اكستنشن بتاعه، تمام؟ سبحان الله. يبقى ده الفولس فوكال كورد وده الترو فوكال كورد، تمام. الفولس فوكال كورد هو اللور اكستريميتي بتاع او اللور باوندري بتاع الكوادرانجلر ليجامنت، والترو فوكال كورد ده الابر اكستنشن بتاع الكونس الاستيكا ثيكند وكون الفوكال ليجامنت اللي هو الترو فوكال كورد او الليجامنت بتاعه. سابوا حته بين الاثنين ما بين الفولس والترو اسمها الفنتريكل، ما فيش فيها ليجامنتا ستراكشر، ويك اريا، ديسنت اريا اوف ليجامنتس، دي اللي ممكن يجي منها هرنيا بعد كده هنسميها لارينجوسيل. الناس اللي بيحزقوا وبيشتغلوا في الموسيقى وبيقعدوا ينفخوا ممكن يطلع منها حاجه اسمها لارينجوسيل بعد كده، لان ما فيش فيها حمايه، ما فيش فيها الجامنتا استراكشر. نقول تاني بسرعه، نقول تاني بسرعه لان طولنا قوي. بص بقى، كوادرانجلر ليجامنت، كوادرانجلر ليجامنت اللي هو ده، وقلنا الباوندرز بتاعته. الكونس الاستيكاس اللي هو ده، وقلنا الباوندرز بتاعته. تمام، دول التو انتيك ليجامنت. نيجي بعد كده للارينجيال فولدز. بص بقى، انا ايه الارينجيال فولدز دي؟ انا عندي ثلاث عجلات بيحمولي اللنج والتراكيه، التراكيه برونكيال تري، من الميه او اي فورم بودي يدخل على عليهم. يعني اللارينكس مش وظيفته انك تطلع صوت بيه بس، لا، ده بيحمي اللنج. في ثلاث عجلات، ثري تاير ميكانيزم. لو العجله الاولى فشلت انها تقفل، في سفنكتر ثانيه فشلت، سفنكتر ثالثه تحت بعض. بص بقى، اللي ما بين الاريتينويد والابيجلوتس دي اسمه اريبيجلوتيك فول، ده مدخل اللارينكس اللي هو الجزء ده. على فكره الصوره دي كده متاخده على عيان كلينيكال، مش جثه بقى، مش تشريح. يعني انا بكشف على عيان، تمام، فده اللسان، ورا اللسان على طول اللارينكس، وراه وتحت، يبقى ده الابيجلوتس، تحت اللارينكس على طول وراه، ده الابيجلوتس، ودول اريتينويد يمين وشمال، وده الاريبيجلوتيك فولد يمين وشمال، والفوكال كورتس تحتيهم. تمام، فاذا هما ثلاث عجلات. اول عجله الاريبيجلوتيك فولد في مدخل اللارينكس، اريبيجلوتيك فولد لو شربت ميه او حاجه بتكونتراكت، لو فشلت الفولس فوكال كورد تحتها، الفولس فوكال كورد جاست اليفيشن خفيف هنا، وبعدين فشل يبقى الترو فوكال كورد تحت خالص، تحت خالص، يبقى من تحت، من تحت لفوق الترو فوكال كورد، فوقيهم الفولس فوكال كورد، فوقيهم خالص الاريبيجلوتيك فولد. تمام، الصوره دي جايه ازاي؟ كورونال سيكشن كده، وببص ده الترو فوكال كورد يمين وشمال، ده الفولس فوكال كورد يمين وشمال، وهنا هيبقى الاريب جلوبتك فولد يمين وشمال. تمام كده، بقول لك السبيس اللي بين الفولس والترو فوكال كورد اللي ما كانش فيه ليجامنتس لو انت فاكر، تمام، السبيس ده اهو، ما هو ده الفولس وده الترو، ده كده الفولس فوكال كورد وده الترو فوكال كورد. وشديت لسان العيان فبان الابيجلوتس على طول ورا اللسان، ده الطنج، ده الطنج، الحته دي كل ده الطنج. تمام، ده الابيجلوتس ورا وتحت اللسان، اريتينويد واريتينويد، وده الاريبيجلوتيك فولد، ده اول تاير، وبعدين الفولس فوكال كورد الاليفيشن الخفيف ده، وبعدين الترو فوكال كورد المرسوم ده، هو ده الارينجيال انلت اللي انت بتتنفس منه. امسح وبين، ده الارينجيال انلت اللي انت بتتنفس منه وتطلع صوت منه. بالمناسبه ده الهايبوفارينكس، نسيت اقول لك، ده الهايبوفارينكس كده، ده البايروفورم فوصة اللي انا بعمل عليها كروس، بايروفورم فوصة، بينما دي البوستكريكويد. تمام، يبقى اذا ده الارينجيال انلت. ايه الباوندرز بقى بتاع الارينجيال انلت؟ امسح واكتب البيانات. من قدام ده الابجلوتس، من ورا دول الاريتينويدز يمين وشمال، على كل جنب ده الاريبيجلوتيك فولد، اريبيجلوتيك فولد اهو، اريبيجلوتيك فولد، اريبيجلوتيك فولد، اريتينويد، اريتينويد، وده الابيجلوتس، اريتينويد واريتينويد وابيجلوتس، يبقى اريبيجلوتيك، اريبيجلوتيك فولد، ده الارينجيال انلت. نيجي بعد كده للسبيسز ريليتد تو ذا لارينكس. قلت لك السبيس ده اسمه البري ابيجلوتيك سبيس، وقلت لك الباوندرز بتاعته. راجعوا بسرعه، بنقول ده الهايو ابيجلوتيك ليجامنت ما بين الهايود والابيجلوتس، تمام، ده السبيريور باوندري. البوستيريور باوندري بتاعه الابيجلوتس اللي في بيتس لو انت فاكر، لو في كانسر هنا هيمتد، وانترولاترال ده الثايروهايود ممبرين اند ليجامنت، ده كده الثايروهايود ممبرين اند ليجامنت، يبقى كل ده اسمه بري ابيجلوتيك سبيس، في فات وليمفويد تيشو، في فات وليمفويد تيشو. طيب يبقى ده البري ابيجلوتيك سبيس. طيب البارا جلوتيك سبيس، بارا يعني بجوار، بارا جلوتيك يعني جنب الجلوتيك، الجلوتيك دي اللي هي الفوكال كورد. اهو الصوره دي جايه ازاي؟ اللي هي دي جايه كرونال سيكشن، تمام؟ بس شلت الابيجلوتس والكلام ده، يعني المفروض بقى ترسم لي الابيجلوتس كنت ترسمه هنا، تمام؟ ثايرويد ايلا وثايرويد ايلا رسمت حته اهي وحته اهي، كريكويد رينج رسمت حته اهي وحته اهي، تراكيا رينج حته اهي وحته اهي، تمام؟ وبالتالي ده كده كرونال فيو معايا. يبقى الثايرويد ايلا جايه كده رسم، ولما قطعتهم بان لامنا اهي، لامنا لامنا، والكريكويد حته وحته اهي، ودي التراكيه. فده الترو فوكال كورد وده الفولس فوكال كورد، تمام؟ السبيس ده والسبيس ده اسمه باراجلوتيك سبيس، هظلله الباراجلوتيك سبيس ده يعني بجوار الجلوتيك، جوار الجلوتيك، كل ده الباراجلوتيك سبيس، كل ده الباراجلوتيك سبيس. ايه الباوندرز بتاعته بقى؟ لاترالي ثايرويد كارتلج اند كريكويد كارتلج، تمام؟ ميديالي الفولس والترو فوكال كوردز. على فكره لو في كانسر هنا اهو وامتد لاترال الباراجلوتيك سبيس هيبقى بسهوله جدا يمتد لكل الارياز اوف ذا لارينكس، جلوتيك سوبر جلوتيك سب جلوتيك كده اهو، فبيسموه ترانس جلوتيك كارسينوم. يبقى لو كانسر امتد للباراجلوتيك سبيس هسميه ترانس جلوتيك، لان بيعمل ترانزيشن للاريا لكل الارياز اوف ذا لارينكس. يبقى انا قلت تو سبيسز ريليتد تو ذا لارينكس، البري ابيجلوتيك سبيس ده اللي هو قدام الابيجلوتس ده، والباراجلوتيك سبيس اللي هو ده وده ما بين الثايرويد والكريكويد لاترالي والترو والفولس فوكال كورد ميديالي. اللارينجيال ميكوزا، هو اللارينكس جزء من انهي سيستم؟ جزء من الريسبيراتوري سيستم، از الايند ويذ ريسبيراتوري ميكوزا. ما هو اللارينكس تبع الريسبيراتوري سيستم، سيرو ستيفايد كولومنر سيليت ابيثيليوم والجوبلت سيلز اند سيرو ميسوس جلاندز، كلام الابتدائيه، تمام؟ الا منطقه واحده، منطقه الفوكال كورد. الفوكال كوردز ما ينفعش يبقى ريسبيراتوري ميكوزا. ليه؟ لان الريسبيراتوري ميكوزا لوز الى حد ما. لو الميوكوزا بتاع الفوكال كورد لوز، انت بتتكلم ازاي؟ انت بتتكلم ان التو فوكال كورد بيقعدوا يفايبريت مع بعض، يخبطوا في بعض كده. فلو هي الميوكوزا اللي عليهم لوز هيحصل إديمة لما تتكلم كتير وبالتالي تتخنق. كان كل الناس اتخنقوا. لا، ربنا خلق الميوكوزا بتاع الفوكال كورد استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بس نون كيراتينايزد. لانها لو حصل لها كيراتينايزيشن ده بري كانسرس. يبقى نون كيراتينايزد استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. انا بشبه الفوكال كورد بالسكين ده. بس نون كيراتينايزد، تمام؟ وريسبيراتوري ميكوزا بالسكين ده. ينفع تسلم على حد بالسكين اللوز ده؟ ايدك تسيب. وينفع تخبط على المكتب بالسكين ده؟ ايدك تورم. اذا ده ربنا خلقه ديبلي اديكانت نون، بس ده كيراتينايزد في الفوكال كورد نون كيراتينايزد، يبقى ده ديبلي اديكانت. اما ده لوز، لوز معايا، وبالتالي الفوكال كورد ابيثيليوم نون كيراتينايزد ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. طيب بص بقى الرسمه دي، طبعا احنا عرفنا ان اللارينكس جزء من الريسبيراتوري سيستم ما عدا منطقه الفوكال كورد زي السكين بس نون كيراتينايزد. الرسمه دي بقى نعلق عليها، ده الترو فوكال كورد، الاليفيشن الخفيف ده الفولس فوكال كورد، ده الابيجلوتس، دول الاريتينويد يمين والاريتينويد شمال، وده الابيجلوتيك فولد، ده التانج. بالمناسبة علشان بس الفزلكة الكتير بتاع بعض الناس لما يتفزلك على واحد اندر جراديويت، دي الفاليكولا والفاليكولا اللي هي ما بين قاعدة اللسان والابيجلوتس لاترالي، يعني ده الميديان جلوسو ابيجلوتيك ليجامنت وفي اللاترال جلوسو ابيجلوتيك ليجامنت. ما هو ده الجلوسو ده التانج كده معايا، وبالتالي في ميديان ليجامنت ولاترال ليجامنت، فالحتة دي اسمها فاليكولا وفاليكولا ما بين البيز اوف ذا تانج والابيجلوتس، تمام؟ ده اللارنجيال انلت اللي انت بتعلمني عليها دايره دي، وده الهايبوفارينكس. الهايبوفارينكس فاكر لما قلت لك في الفاركس بوتنشال سبيس يفتح ويقفل مع اللقمه؟ فاكر لما قلت لك الاسوفجس والهايبوفارينكس بوتنشال سبيس؟ ما هو لما مفتوح تيوب ليل ونهار كان بطنك اتنفخت، فده الهايبوفارينكس. دي البايرفورم فصه ودي البايرفورم فصه، ودي البوست كريكويد وده البستروفارينجيال وول معايا. يبقى ده تعليقا على الصوره. البلاد سبلاي اوف ذا لارينكس، اللارينكس واخد تقريبا نفس البلاد سبلاي بتاع الثايرويد جلاند، تمام؟ واخد سبيرو لارينجيال ارتري من السبيرو ثايرويد ارتري اهو، والانفيريور لارينجيال ارتري من الانفيريور ثايرويد ارتري. طب حد شاطر يفكرني، هو السبيرو ثيرويد ارتري برانش من مين؟ من الاكسترا كاروتيد ارتري، بينما الانفيريور ثيرويد ارتري برانش من الثيرو سيرفايكال ترانك اوف سب كليفيان، برانش اهو من السب كليفيان. تمام. طيب يبقى ده البلاد سبلاي اوف ذا لارينكس، نفس البلاد سبلاي اوف ذا ثيرويد، ثيرويد جلاند يعني. اللارينجيال كافيتي، الكافيتي اوف ذا لارينكس، قسم الكافيتي اوف ذا لارينكس الى ثلاثة ارياز. الصوره اللي قدامك دي متاخده كورونال سيكشن كده، كورونال وببص قطعت كده وببص، فده الابيجلوتس فوق، دي الهايرويد محوطه على اللارينكس من قدام على الابيجلوتس، قدام الابيجلوتس دي ثايرويد ايلا وثايرويد ايلا، دي كريكويد رينج بس انا لما قطعت بانت حته وحته، ودي التراكير رينج. تمام كده. يبقى ده اللارينجيال كافيتي اللي قدامك، قسم اللارينجيال كافيتي الى ثلاثة اريز. بص بقى، هاخد خط بالعرض جاست عند الابر ليميت اوف ذا ترو كورد، ترو فوكال كورد، وخط بالعرض جاست عند اللور ليميت اوف ذا ترو كورد برضو. ما فوقه اسمه سوبرا جلوتيك اريا، ما تحت سب جلوتيك اريا، سب، واللي في النص جلوتيك اريا. يبقى كل دي الجلوتيك اللي هي منطقه الفوكال كورد والهواء اللي بينهم، الهواء اللي بينهم ده هسميه الايروي شينك، السبيس اللي ان بتوين، اللي انت سميتها في الاناتومي بتاع الهيدندريك بتاع سنه ثانيه ريماجلوتايدس، ريماجلوتايدس. يبقى المنطقه دي جلوتيك اريا، ما فوقها سوبرا جلوتيك، ما تحتها سب جلوتيك. تمام. السوبرا جلوتيك اريا بتمتد منين لفين؟ من بدايه اللارينكس اللي هي تيب اوف لابيجلوتس للابر سيرفيس بتاع الترو فوكال كورد. والسوبرا جلوتيك اريا بتمتد منين لفين؟ من اندر سيرفيس اوف ذا فوكال كورد للترو لغايه اللور بوردر اوف كريكويد اللي هي نهايه اللارينكس. يبقى ده الثلاثه ارياز بتوع اللارينكس، جلوتيك، سوبرا جلوتيك، سب جلوتيك. طيب السوبرا جلوتيك اريا بقى ديفايدد لتو ارياز، يعني سب ديفيجن تاني، اللي هي السوبرا جلوتيك دي كلها اللي هي ايه؟ بص، المنطقه اللي بين الفول ده الفولس كورد وده ترو كورد، المنطقه دي اسمها فينتريكل، ما بين الفولس والترو فينتريكل، بينما المنطقه من بدايه اللارينكس من التيب اوف ذا ابيجلوتس لغايه الفينتريكل دي اسمها فيستيبيول، مدخل فيستيبيول، لان ده المدخل بتاع اللارينكس. يبقى السوبرا جلوتيك اريا اتقسمت الى تو ارياز، فيستيبيول فوق الفولس فوكال كورد، وفينتريكل ما بين الفولس والترو فوكال كوردز. تمام. طيب لو انا عايز الكلام ده مهم على فكره، مهم جدا، لو انا عايز اقسمها تاني، بص بقى، خدت خط بالعرض عند الابر ليميت بتاع ترو كورد، وخط بالعرض عند اللور ليميت اوف ذا ترو كورد، يبقى دي جلوتيك، دي سوبرا جلوتيك، سوبرا، ودي سب، ماشي، سوبرا جلوتيك سب، ماشي الكلام. لاحظ حاجه بقى في الصوره جميله قوي انت ما خدتش بالك منها، حاجه جميله جدا جدا جدا على فكره بقى. بص ده كونس الاستيكاس طلع من الكريكويد اهو، لان هو كريكو ثايرويد ليجامنت، علشان يتخن فوق ويكون الفوكال ليجامنت اهو، ويتخن فوق ويكون الفوكال ليجامنت معايا. وده اصلا كوادرانجلر كارتليج، كوادرانجلر ليجامنت اسف، يتخن تحت ويكون الفولس فوكال كورد. شوف اللزازه بقى. نيجي للليمفاتيك درينج اوف ذا لارينكس، وسؤال كان بيتسال شفوي كتير قوي من ايام ما انا كنت طالب في سنه رابعه، هنقوله، بنقول انت قسمت لي اللارينكس الى ثلاثه ارينز، جلوتيك يعني فوق ترو فوكال كورد، ده سوبرا جلوتيك اسف، سوبرا جلوتيك، سب جلوتيك يعني تحت ترو فوكال كورد، وجلوتيك هي منطقه الفوكال كورد. سهل قوي، السوبرا جلوتيك تدري في الابر ديب سيرفايكال لينف، ابر ديب سيرفايكال، والسب جلوتيك للور ديب سيرفايكال لينف نود. تمام. امال الجلوتيك تروح فين؟ نو ليمفاتيك درينج، لانها مكونه من الابيثيليوم بتاعها ديبلي اديرانت ستراتفايز كوماس ابيثيليوم، فما فيش ليمفاتيك سبيس معايا. وبالتالي سؤال اتسالته وانا طالب في سنه رابعه وما زال بيتسال لغايه دلوقتي، قول لي يا ابني لو تحب يجي لك كانسر يجي لك فين؟ لارينكس، جلوتيك كارسينوما في الفوكال كورد. ليه؟ علشان ايرلي سيمتوم، انك بتتكلم لو كانسر قد كده اهو على طول تحس بيه هورسنس، دي نمره واحد ايرلي سيمتوم، زائد الاهم نو ليمفاتيك درينج، الجلوتيك اريا ملهاش ليمفاتيك درينج. جلوتال كارسينوما ما تديش لمفاتيك ميتاستاسيس. خلي بالك من الكلمه دي، بس في حاجه، الجلوتال كارسينوما لما تمتد صبرا او تمتد صب هتدي لمفاتيك سبريد، لكن طول ما هي ليميتد للجلوتيك نو لمفاتيك درينج. انا هسيبكم مع الفيديو ده تسمعوه، يمكن هعلق على الراجل لما وهو بيتكلم، لكن عايزك تسمع الكلام. المنظر اللي قدامك ده الثايرويد والهايرويد والكريكويد، وهيقعد يشرح لك اللارينكس. فيديو لذيذ. Here's a large larynx enlarged to be able to see all the structures of the cartilages very, very prominently. Of course, we have five different cartilages that we're responsible for. As we take a look, here's the larynx against the known as the voice box. This is the largest thyroid cartilage, which comes to a point called the laryngeal prominence, or the Adam's apple. Below it is, of course, the cricoid cartilage. You can see the cricoid cartilage is actually the one that's actually complete. It goes all the way around. The thyroid, of course, does not. And then we also have then the arytenoid that makes these kind of pyramids, and then of course the corniculate at the top. Epiglottis is of course the slippery switching mechanism, prevents anything from falling into the larynx. And then from there, as we take a look, we can see how the arytenoid cartilage moves to be able to open up and then to pull the vocal cords in different tensions. So again, to review, we have the thyroid cartilage here, cricoid cartilage here, posteriorly we have the arytenoid cartilage, the tips, corniculate cartilage, and then the epiglottis being the switching mechanism. تمام. Here's a large. نيجي بقى بعد ما خلصنا الاناتومي، وظيفه اللارينكس. ليه ربنا خلق لك لارينكس؟ اول وظيفه بروتكتيف فانكشن، اختلف عليها الكتب. في كتب تكتب ايه وظيفه اللارينكس الاولى ريسبيراتوري فانكشن، وفي كتب تكتب بروتكتيف فانكشن، ما يفرقش ابتدي بدي او دي، الاثنين تو امبورتنت فانكشنز. تمام، الفانكشنز بتاع الريسبيريشن، ريسبيريشن دي مهمه جدا، وبتاع البروتكشن دي مهمه جدا، يعني فيتال لو فقدت. لكن فوناتوري فانكشن انك تطلع صوت بيه، ده تيجي نمره ثلاثه. ما حدش يقول لي ما هي وظيفه اللارينكس، يقول لي بتكلم بيه او بطلع صوت بيه. لا يا حبيبي، الوظيفه الاولى يا بروتكتيف فانكشن يا ريسبيراتوري فانكشن. نيجي للبروتكتيف فانكشن، يعني وانا بشرب ليه الميه ما بتقعش على اللارينكس والتراكيه ويجي لك اسبريشن نيمونيا، انهليشنال نيمونيا؟ لان اللارينكس بيقفل. تمام، بيقفل ازاي؟ باربعه ريفلكسز. ايه الاربع ريفلكسات دول؟ اولا ريفلكس كلوجر ديورنج سوالونج. ريفلكس كلوجر ديورنج سوالونج بثري تاير ميكانيزم. اول تاير الاريب جلوتيك فولد، ثاني تاير الفولس فوكال كورد، ثالث تاير الترو فوكال كورد. فوق بعض، فوق اريب جلوتيك فولد، فولس فوكال كورد، ترو فوكال كورد. تمام كده؟ ده اول ريفلكس، ريفلكس كلوجر ديورنج سوالونج. ريفلكس اليفيشن اوف ذا لارينكس ديورنج سوالونج. بصوا للصوره دي، اللارينكس بيطلع لفوق علشان يقفل على الابيجلوتس. تمام، ريفلكس انهيبيشن اوف ريسبيريشن ديورنج سوالو. ما ينفعش تشرب وتنفس في نفس الوقت، مجرد ما الميه او الاكل بيلمسوا الميوكوزا على طول بيبعت انهيبيشن انهيبيتوري ريفلكس للريسبيراتوري سنتر يقول له وقف ريسبيريشن. معايا؟ يبقى ريفلكس انهيبيشن اوف ريسبيريشن. طب لو لقمه غلطت ودخلت اللارينكس، ريفلكس كاف، تضطرد بريفلكس كاف. فاكر لما قلت لك لو دبانه غلطت ودخلت النوز ريفلكس سنيزنج، تضطرد بالسنيزنج، ده عن طريق ترايجيمينال. اما لو حاجه غلطت ودخلت اللارينكس ريفلكس كف، دي عن طريق الفيجاس. يبقى اربع ريفلكسز. ايه هم الاربع ريفلكسز؟ ريفلكس كلوجر بالثلاثه تاير ميكانيزم، ريفلكس اليفيشن، ريفلكس انهيبيشن اوف ريسبيريشن دورينج سوالونج، وريفلكس كف. هي دي ريفلكس كاف. بص القوه والتراكيه رينج بان تروح طرد على طول الفارم بادي من اللارينكس. ما هو لو نزل على التراكيه والبرونكاي دي مصيبه معايا. يبقى ده الريفلكس كاف. نيجي بعد كده للريسبيراتوري فانكشن اللي هي تاني فانكشن في الاهميه. ريسبيراتوري فانكشن الفوكال كورد بتبقى فولي ابدكتد. الصوره دي فولي ابدكتد اثناء الديب انسبيريشن. طبعا لازم يفتحوا على الاخر. بالمناسبه انا كنت متخيل زمان قبل ما اتخصص انف واذن واعرف الاناتومي كويس والكلام ده، كنت متخيل ان التوفوكال كورد زي حبلين الغسيل مشدودين يمين وشمال. لا يا حبيبي، ات از نوت ا كورد. احنا بنقوله كورد، ات از باند. ات از باند كل ده كل ده بس ثيكن ده هنا وكون ليجامنت ستراكشر، وبالتالي انت بتتنفس من السبيس اللي بتوين التوفوكال كورد يمين وشمال حرسات شيت. ده عباره عن برود باند معايا. وبالتالي علشان كده اسمه فوكال فولد اند نوت فوكال كورد، بس احنا بنسميه مجازا فوكال كورد، هو فوكال فولد. تمام كده. وبالتالي انت بتتنفس من السبيس اللي ان بتوين التو فوكال كورد اللي هو اسمه ايروي شينك. الحته دي الايروي شينك. يبقى التو فوكال كورد يفتحوا على الاخر وفولي ابدكتد اثناء الانسبيريشن. تمام كده. وانت بتتكلم بقى العكس فوناتري فانكشن يبقى فولي ابدكتد. ليه؟ علشان الاكسبار داير يطلع يهزهم بالعافيه يقوم يطلعوا صوت. ما هم لو مفتوحين والاكسبار داير طالع مش هيهزهم. اذا اثناء الفونيشن، وانا بقول فونيشن مش كلام، كلام يعني ارتكيوليشن، فونيشن يعني صوت غير معلوم الهويه. يطلع يقطع بالشفاف واللسان وخلافه الى كلام ارتكيوليشن. هنا ارتكيوليشن هنا فونيشن. تمام. تطلع تتقطع هنا تبقى كلام، انت بتتكلم من بقك لكن بتطلع صوت من اللارينكس. تمام كده. فعلشان تتكلم كويس لازم التو فوكال كورد يبقوا فولي ادكتد، لازقين في بعض، حاكين في بعض، والاكسبار داير يطلع يهزهم بالعافيه. انت بتتكلم ديورنج الاكسبيريشن مش ديورنج الان، انت ما بتتكلمش على جوه، انت بتتكلم على بره. تمام. وبالتالي ده الفوناتوري فانكشن، وهنشوف الكلام ده فيديو دلوقتي. رابع فانكشن لللارينكس فيكسيشن للشيست. كتير مننا وهو صغير حاول يروح يتدرب يشيل يرفع اثقال او يشيل حديد. تمام. فالمدرب بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد نفس جامد، اكتم نفسك. اكتم نفسك يعني اقفل التوفوكال كورد على الهواء اللي مال اللانج اللي مال الثوراكس. اكتم نفسك. فبتقفل التوفوكال كورد. تمام. وبعدين تروح شايل. دي اسمها ايه؟ تحزق، لا مؤاخذه بالبلدي. يعني ايه تحزق؟ يعني بتاخد نفس جامد وتقفل اللارينكس عليه. طب دي وظيفتها ايه؟ علشان البالونه اللي اسمها اللانج تبقى اكسباندد، وبالتالي يبقى الثوركس فيكسد، يبقى الريبس مش طريه، مش مش مش يبقى، وبالتالي الماسلز بتاع الابر لمب تبقى اتاتشد لحاجه فيكسد اللي هي السريتس انتيريور بكتوراليس ميجور الكلام ده، لاتيسمس دورساي، تبقى اتاتش للثراسيك كيج اللي هو فيكسد اللي انت قفلت عليه الهواء ونفخته، وبالتالي تقدر تشيل. معايا؟ دي اسمها فيكسيشن للشيست. يعني انت عايز تقول ايه؟ الناس اللي عامله تراكيوستومي والتراكيه مفتوحه على الهواء ما بيقدروش يشيلوا حاجه تقيله؟ طبعا ما بيقدروش يشيلوا حاجه تقيله، يجي يحزق الهواء يطلع دايركت لان الهواء الدنيا مفتوحه على الشارع. معايا؟ ده فيكسيشن للشيست. اذا وظايف اللارينكس اربع وظايف مهمين جدا، بروتكتيف فانكشن باربع ريفلكسات، ريسبيراتوري فانكشن الفوكال كورد يفتحه على الاخر علشان الهواء يدخل، فيكسيشن فوناتوري فانكشن التو فوكال كورد يقفلوا على بعضهم علشان الاكسباير داير يطلع يهزهم، وبعدين فيكسيشن للشيست اللي هي الحزم. وكمان اثناء الديفيكيشن واثناء الليبر، يعني اثناء الديفيكيشن والليبر بتاخد نفس وبعدين تكتمه، تقوم تعلي الانترا ثراسك بريشر، يقوم الدايفرام يزق الابدومين يعلي الانترا ابدومينال بريشر، يحصل ديفيكيشن او ليبر. نفس الكلام ده وظيفه من وظائف اللارينكس اللي هو فيكسيشن للشيست. بص الحلاوه والجمال، دي الفوناتوري فانكشن. فوناتوري فانكشن بص التو فوكال كورد بيقفله والاكسباير داير يطلع يهزهم. فايبريشن معايا. يقوم الاي دي تطلع اهو، التو فوكال كورد اهو بيتحرك اهو، يقوم الاي دي تطلع تتقطع باللسان والشفايف والماسلز بتاع الفارنكس وهكذا الى كلام ارتكيوليشن. هنا اسمه فونيشن والكلام ده اسمه ارتكيوليشن، وطبعا يحصل له ريزونانس في النوز والساينسز وخلافه. ده الفوناتوري فانكشن. خلصنا الاناتومي والفسيولوجي، هناخد بسرعه اللارينجيال سيمتومز وهاو تو اكزامين ذا لارينكس ونخلص المحاضرة دي. أولاً عيان جاي لك، عيان لايرنكس، ممكن شاكوته تبقى إيه؟ إحنا طبعاً قلنا هنشرح محاضرة كلينيكال لو ربنا قدرنا إن شاء الله، هناخد لكل أورجان 10 سيمتومز، النوز ليه 10 سيمتوم، الإير لها 10 سيمتوم، الثروت لها 10 سيمتومز، ولكن إحنا بناخد السيمتومز دلوقتي بريفلي. طيب لو عيان جاي لك لايرنكس، شاكوته الأولى إيه؟ بحف صوتي يا دكتور، صوتي اتغير يا دكتور، هورسنس أوف فويس، أو الاسم الشيك بتاعها ديسفونيا. لو الفوكال كورد افكتد، لان الفونيشن عن طريق الفوكال كورد، يبقى اذا الهورسنس او الديسفونيا تحصل لو الفوكال كورد افكتد. طب لو الايروي ضيق، لو في مسه داخله او انفلاميشن وايديما او وات ايفر، الايروي ضيق يبقى سترايدور، اللي هي ده سترايدور، وليه ديفينيشن ما ينفعش يتغلط فيه في الامتحان. طيب بقول لك ايه، احنا في عصر الكوفيد 19 دلوقتي، وبيقولوا في كوفيد 20 كمان حاليا، فلو اللارينكس انفليمد يحصل ايه؟ كف، بس الكف تبقى دراي. امتى الكف تبقى باكسبكتوريشن ببلغم؟ لما الانفلاميشن يوصل للبرونكيال ميوكوزا، بتسكريت ميوكاس كتير، لكن اللارينكس يعمل دراي كف لانه سبلايد بالفيجاس، فعلى طول بيعمل ريفلكس كف. تمام، يبقى كف. طب لو لقمه او ميه دخلوا وقعوا جوه اللارينكس والتراكيه، تشرق، تشوكينج، تشوكينج. تمام كده. طب اللارينكس لو في انفلاميشن او كانسر وعمل انفيجن للكارتليج، تعمل بين. البين بتاع اللارينكس سمع في الاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس. طب لو اللارينكس لا قدر الله في ورم كانسر، يعمل لينف نود ميتاستاتيك سويلنج. تمام، اللارينكس فيري، الكانسر لارينكس فيري رير ان يعمل ديستانت ميتاست، لكن ممكن يعمل، لكن رير ان يعمل بلاد سبريد. معايا؟ هو ده السيمتومز. تعالى نفسر كل سيمتومايه منهم على حدة، ولكن برضو بريفلي، مش ده الكلينيكال بتاع الايميتي. الهورسنس اوف فويس او الديسبونيا، يعني ايه هورسنس؟ صوت رف، اجش، خشن، خشن يعني لو بيتشد، تخين. معايا؟ رف كواليتي، سيء، يحصل ليه؟ due to one or more of three factors، ثلاثة فاكتورز. انت علشان تتكلم كويس لازم الفوكال كورد، بص الفيديو ده، الفيديو ده مهم جدا، التو فوكال كورد لازم يتشدوا جامد جدا، تنشن، تنس، وتر العود لو رخى صوته يطلع خشن، العود العادي بتاع الموسيقى، اما الوتر طول ما هو مشدود يطلع صوته رفيع. يبقى اذا لازم التو فوكال كورد يبقوا تنس، لازم التو فوكال كورد يبقوا ادكتد علشان الاكسبايرد اير يطلع يعمل لهم فايبريشن بالعافيه. اذا لابد من توفر ثلاث عناصر، التنشن، الادكشن، الفايبريشن. التنشن، الادكشن، الفايبريشن. لو واحد او اكتر من الثلاث عوامل دول امبيرد، على طول يحصل هورسنس او ديسفونيا، اللي هي يطلع رف كواليتي، لو بيتشد. انا بعرف المدخن من غير ما يقول لي انه بيدخن ازاي، بعرف انه بيدخن سجاير، صوته اجش لان التو فوكال كورد ريجولار فما بيقفلوش على بعض كويس. معايا؟ فتلاقيه صوته تخين. معايا؟ يبقى رف كواليتي، لو بيتشد فويس، ديو تو وان اور مور اوف ثري فاكتورز، يا حاجه عامله امبيرمنت للتنشن، يا الادكشن، يا الفايبريشن. يعني مثلا كانسر ان بتوين، ماس هنا، مش هيقفلوا التوفوكال كورد على بعض، هيحصل هورسنس. انفلاميشن في الفوكال كورد، برضه مش هيقفلوا، هيورموا. تمام، هورسنس. اذا الهورسنس اوف فويس يحصل امتى؟ لو في ليجن افكتنج الفوكال كورد، ليجن، لان انت بتفونيت بالفوكال كورد، يبقى الهورسنس او الديسفونيا لما الليجن تأفكت الفوكال كورد. سترايدور مهم جدا، لانك لو ما عرفتش سترايدور العين بتاعك مات. يبقى لازم تعرف يعني ايه سترايدور. ده عباره عن difficulty noisy breathing due to partial upper airway obstruction. لو تلاحظ انا علمت لك تحت ثلاث كلمات، difficulty، noisy، partial. اولا noisy breathing ما تنفعش، خلي بالك احنا خدنا snoring في الفارنكس، اللي هو abnormal noise produced during sleep due to vibration of redundant tissues. تمام، في الاورو او الهايبوفارينكس، ميوكوزا عماله ترخرخ فطلعت صوت شخير، الشخير بيبقى low pitched، الاسترايدور هنا رفيع high pitched كده، سترايدور high pitched. يبقى difficulty اللي انا عملته ده اسمه noise breathing، بس لازم يبقى difficulty مش تمثيل. difficulty noisy breathing due to partial، الايروي ده بقى فول بارشيالي، علشان كده الهواء دخل يفايبريت التيشو. تمام، عارف لو مقفول كومبليت ما كنتش هتسمع اصلا ساوند، العين مات. يبقى difficult to use breathing due to partial upper airway obstruction. ايه هو الابر ايرواي؟ لارينكس زائد او ناقص التراكيه. لارينكس زائد او ناقص التراكيه. طيب انسى كلمه لارينكس زائد او ناقص التراكيه مؤقتا، نتكلم بلغه دكاتره الاي ام تي وان كان في خطا طب في الحته دي، ولكن انا هتكلم بلغه دكاتره الاي ام تي. الاسترايبر ده انواعه ايه؟ يا اما يجي مع الانسبيريشن انسبيراتوري ساوند كده وانت بتاخد نفس، يا اما يجي مع الاكسبيريشن اكسبيراتوري ساوند اكسبيراتوري سترايدر اللي هو كده مع الاكسبيريشن، يا اما مع الاثنين باي فيزيك. ده اسمه باي فيزيك. طيب نعرف بقى ليه يحصل انسبيراتوري سترايدر لو الاوبستراكشن في البدايه، لانك بتاخد انسبيريشن الانسبايرد اير بيمر من البدايه من بدايه اللارينكس من فوق، وبالتالي لو الاوبستراكشن جلوتيك او سوبرا جلوتيك فالهواء هو داخلي فايبريت، يبقى لو الاوبستراكشن جلوتيك او سوبرا جلوتيك يعمل انسبيراتوري سترايدر. امال لو الاوبستراكشن من بدايه الاكسبيريشن، هو الاكسبيريشن بيبتدي من تحت بيبتدي من البرونكاي، يبقى اذا الاكسبيراتوري لو برونكيال اوبستراكشن برونكيال، لان الاكسبيريشن اكتف من تحت الانسبيريشن اكتف من فوق الاكسبيريشن اكتف من تحت. طب والبايفيزيك بين الاثنين اللي هو ايه؟ سبجلوتيك وتراكيا، يبقى بين الاثنين بايفيزيك، يبقى مع الان والاكسبيريشن. نقولهم تاني، الانسبيريشن في البدايه ان، الاكسبيريشن البدايه من تحت، يبقى البرونكيال اوبستراكشن، والبايفيزيك في النص ان بتوين سبجلوتيك وتراكيال اوبستراكشن. تمام. الاسترايدور اصلا يحصل ليه؟ لو الاير واي نارود، حصل له ناروينج، يبقى الهورسنس او الديسفونيا لو الفوكال كورد افكتد، اما الاسترايدور لو الاير واي بقى نارو. ممكن ليجن تنارو الاير واي وفي نفس الوقت تافكت الفوكال كورد، تعمل هورسنس واسترايدور. طبعا كانسر افل الاير واي بارشال وافكتنج الفوكال كورد، يعمل الاثنين. الكف زي ما قلت لك، الكف هنا هتبقى دراي تمام، الا لو اسوشيتد مع برونكايتس او برونكيال انفلاميشن، لان اللارينج سبلايد بالفيجاس نيرف فيعمل ريفلكس كف. تشوكينج، تشوكينج علشان في ميه او اكل وقعوا على اللارينج تطرد تمام. بين في اللارينج يسمع في الاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس. نيك سويلنج نتيجه لينف نود ميتاستاسيز لو كانسر لارينج، زي ما قلت لك الليمفاتيك درينج، السوبرا جلوتيك تروح للابر ديب سيرفيكال لينف نود، السب جلوتيك للور ديب سيرفيكال لينف نود، الجلوتيك نو ليمفاتيك درينج. ديستانت ميتاستاسيز فيري رير ان كانسر لارينج، اللي هي ال ال بي بي لانج ليفر بون برين وعيني على اللانج هي الكومنست. الميثودز اوف لارينجيال اكزامينشن، ده اخر ايتم في المحاضره دي. الميثودز اوف هاو تو اكزامين ذا لارينج، ازاي اشوف اللارينكس اصلا؟ هو اللارينكس ورا التانج، ورا وتحت التانج، يعني التانج اهو ورا وتحتيه ده اللارينكس اللي بجلوتس على طول تمام. طب ازاي اشوفه؟ يا اما ادخل مرايه تمام اجينست البيز اوف ذا يوفيلا واقول للعين اقول اي واشوف الموفمنت اوف ذا فوكال كورد، ولازم اسخن المرايه قبل ما احطها. ده بتشوفه بالمرايه، لارينجيال ميرور اللي هي دي، انت شفته عبر المرايه، يبقى كده ان دايركت لارينجوسكوبي، لانك ما شفتش دايركت، ده عبر المرايه اندايركت لارينجوسكوبي. طيب حديثا في حاجات احدث من المرايه، فليكسبل لارينجوسكوبي اللي هو ده، فليكسبل لارينجوسكوب ده عباره عن فايبر اوبتيك تيوب تمام، عباره عن عدسات جوه التيوب دي، حاجه الاستيك فايبر اوبتيك جلاس، بحطه من النوز لغايه النيزوفارينكس الاوروفارينكس الهايبوفارينكس واللارينكس تمام، يبقى فليكسبل لارينجوسكوبي. باندر لوكال انستيزيا الريجيد لارينجوسكوبي اللي هو الهوبكنز اللي هو ده، منظار عدسه 70 او 90 او 70 او 90، تحطه والعين قاعد قدامك برضه بلوكال انستيزيا، ده الريجيد لارينجوسكوبي الهوبكنز. الدايركت لارينجوسكوبي بقى محتاج جنرال انستيزيا اللي هي ده عباره عن ريجيد وايت تيوب بتتحط من الماوس لغايه اللارينكس من تحت. فاكر لو كانت دايركتد على ورا يبقى هايبوفارينجوسكوبي، لو دايركتد على قدام يبقى لارينجوسكوبي تمام. ده محتاج جنرال انستيزيا، وده دايركت بتشوف بعينك على طول دايركت، ليه؟ بتبص من الماسوره الحديد دي وتشوف اللارينكس، ده محتاج جنرال انستيزيا. طب ايه رايك لو انا ما شفتش الديتيلز، هي الدايركت لارنجوسكوب، العين نايم نفس النومه ومش شايف كويس، اجيب ميكروسكوب واكبر بيه، يبقى هو اسمه مايكرو لارنجوسكوبي تو ماجنيفاي ذا فيو، مايكرو لارنجوسكوبي. اما الاستروبوسكوبي بقى ده عباره عن فليكسبل لارنجوسكوبي، اللي هو ده الفليكسبل لارنجوسكوبي، بدخله ويطلع انترميتنت فلاشز اوف لايت بيكون سايد مع الفوكال كورد موفمنت، بحيث لما يجوا في وضع واحد ينور وليكن في الميد لاين، فتشوف الميوكوزال ويفز كأن الفوكال كورد واقفين. هو اللي اخترع الطريقه دي دكتور اي ان تي، كان حاضر في صاله ديسكو للاسف، ففي راس الديسكو النور ينور وينور اول ما الناس تميل ناحيه معينه، ويطفي في بقيه الاوضاع تنور اول ما الناس يميلوا في ناحيه معينه، فاللي قاعد يتفرج عليهم يخيل اليه ان الناس ثابته. ده مش عارفك ان كان بيتحرك، الهدوم بتاعته بتتحرك، الفستان بيتحرك معايا، اللي هي الميوكوزا اللي على الفوكال كورد، فهو كده كانه بيثبت الفوكال كورد في الميد لاين، يتحرك في اي وضع النور طافي، في النص النور ينور، فتشوف الميوكوزال ويفز. ده علشان تشوف الميوكوزال ويفز، تمام. طب ايه رايك بقى المايكرو لارنجوسكوبي اللي هو دايركت لارنجوسكوب، وجبت ميكروسكوب كبر لك الفيو وبتبص من هنا وعملت بيه عمليه، ده اسمه مايكرو لارنجو سيرجري، دي مش طريقه دايجنوزس، دي مش طريقه اكزامينشن، ميثود اوف اكزامينشن، دي سيرجري. يبقى المايكرو لارنجو سيرجري ده عباره عن ايه؟ ان انا بجيب ميكروسكوب وانا بحاطط الدايركت لارنجوسكوبي واعمل بيه سيرجري، اسمه مايكرو لارنجو سيرجري. اهي هو ده الاندايركت لارنجوسكوبي، دي اللارنجيال ميرور، جبت اللارنجيال ميرور دي دفتها. دفتها ليه؟ مش علشان عقمها، لا، علشان الهواء بتاع نفس العيان لما دخلها ما يغبش العدسة، ما تعرقش، ما تعرقش العدسة، زي ما الولاد، بس ما تقولهاش كده للدكتور، بتشبر العدسة، بتشبر زي بالظبط قدامك مراية وبتنفخ فتلاقيها شبرت، ما تشوفش نفسك من النفس بتاعك. فإحنا بندف المراية الأول علشان لما ندف المراية نفس العيان ما يشبرش عليها، علشان اعرف اشوف، تمام. وتمسك لسان العيان بصوابعك زي الصوره دي، وتصبورت السنان اللي فوق بصبعك التاني، يعني صبعين يمسكوا اللسان ويشدوه طبعا وانت ماسكه بشاشه، وحاطط الصباع التاني عامل صبورت للابر جو السنان، وتحط المرايه اجينست البيس اوف ذا يوفيولا، وتقول للعين يقول اي مش اي، لان اي جايه من تحت علشان التوفوكال كورد يقفله علشان يشوفوا الموبيليتي. دي كانت وانت بتشوف اللوز، لان دي من فوق بترفع اليوفيلا والسوفت بلد، فتقوم اللوز تبقى اكسبوزد اكتر، اما جايه من تحت معايا، يبقى ده تقول للعين يقول ايه. طبعا بترش له زيلوكين سبريبنج موضوع الاول، لان ممكن اول ما تحطها ده اسمه جاج ريفلكس، العين عايز يرجع، فترش له زيلوكين سبراي قبل ما تحطها، ده اسمه اندايركت لارنجوسكوب. اندايركت ليه؟ لان الصوره مقلوبه، تمام، الرايت الناحيه دي والليفت الناحيه دي، لما تيجي ترسم اللارينكس بيها اهو، بص ده كده الابيجلوتس، دي كده اريتينويد واريتينويد، وعلى فكره عليك الرسمه دي اللي هي اللارينجيال، ده الابيجلوتس تكملته، وده فوكال كورد يمين، فوكال كورد شمال، ده كده رايت، ده كده ليفت. الصوره ناقصه، لازم سهم رايح سهم جاي، سهم رايح سهم جاي، لما قلت له ايه اتحركوا، يبقى ده كده الابيجلوتس، الابيجلوتس، تمام، ده كده الاريتينويد، اريتينويد، ده الاري ابيجلوتيك فولد، اري ابيجلوتيك فولد، ده الفوكال كورد والفوكال كورد، تمام. هي دي رسمه اللارينكس بالاندايركت لارينجوسكوب. الفليكسيبل لارينجوسكوب بقى، ده فليكسيبل لارينجوسكوب بيدخل من النوز برضو بلوكال انستيزيا، بترش له زيلوكين سبراي لغايه اللارينكس، تمام، ده الفليكسيبل لارينجوسكوبي. اما الهوبكنز ريجيد لارينجوسكوبي ده عباره عن زي بتاع النوز بالظبط، ريجيد لارينجوسكوب، بس الانجل بتاعته 70 او 90 علشان تشوف اللارينكس من قدام، يا 70 يا 90، تمام، فبتوريك المنظر ده. نيجي للدايركت لارينجوسكوبي، ده ريجيد وايت تيوب بتدخل من الماوث لغايه اللارينكس، تمام. وعلى فكره احنا هنشوف الفليكسيبل لارنجوسكوبي ده فيديو في اخر محاضره في اللارنجز. دايركت لارنجوسكوبي العين نايم اندر جنرال انستيزيا، ودخلت ريجيد وايت تيوب، ريجيد وايت تيوب، تمام، مشطوفه كده بحيث انها تبص على اللارنجز هنا، تمام كده اهو، مشطوفه كده، تبص على اللارينكس، ودي تيوب البنج اندر جنرال اتيزيا، بيدخل تيوب صغيره علشان اعرف ادخل جنبها الدايركت اللارينجوسكوب اللي هو التيوب الحديد ده، بيتعمل اندر اناثيزيا، وببص بعيني. انا الجراح اهو قاعد كده وببص بعيني كده. دي طبعا تثبيتات على الصدر علشان بدل ما الحاجات تفضل ماسكه لك، دي تثبيتات على صدر العيان يبقى سيلف مينتيند ثابت لوحده. لو حطيت عليه ميكروسكوب علشان ماجنيفاي الفيو، دي اسمها مايكرو لارينجوسكوبي. مايكرو لارينجوسكوبي يبقى لغايه هنا دي كده اسمها دايركت لارينجوسكوبي، حطيت عليه ميكروسكوب اسمها مايكرو لارينجوسكوبي. طب ايه رايك انا الجراح لو قعدت هنا وعملت عمليه اسمها مايكرو لارينجو سيرجري؟ مايكرو لارينجو سيرجري. الاستروبوسكوب بقى، الاستروبوسكوبي اللي انت شايفه قدامك ده فليكسبل لارينجوسكوبي ومنوره بس، والتوفوكال كورد ميد لاين، بص التوفوكال كورد ميد لاين ما بيجوش لاترال. ده ليه؟ علشان نشوف الميكوزا الويف زي ما انا قلت، يعني هو بيطفي في جميع الاوضاع وينور بس في الميد لاين، ويجمع لي كل الصور وهو منور في الميد لاين، يعني العيان عمال يقول ايه و... تمام. فبشوف الميوكوزال ويفز، لو في ميوكوزال ويفز يبقى الماسل بتاع الفوكال كورد اللي بتحرك الفوكال كورد دي كويسه بتتحرك. بالمناسبه قبل ما اسيب المحاضره دي، ده الباراجلوتيك سبيس يمين والباراجلوتيك سبيس شمال، هو ده الفوكال باند والفوكال باند. ولو خرمت الميوكوزا هنا او الميوكوزا هنا، ده الباراجلوتيك سبيس، بينما دي البايرفورم فصه والبايرفورم فصه. ده كده الابيجلوتس اللي باينه قدامك. الثايرويد كارتلج مش باينه قدامك، لكن لو رسمتها لي هي تحت التيشو، لو رسمتها لي هتبقى كده. دي الثايرويد كارتلج تحت الابيجلوتس طبعا، تمام؟ فده كده الباراجلوتيك سبيس، وده كده البايرفورم فصه، وما بينهما الاريبيجلوتيك فولد اهو. اريبيجلوتيك فولد اهو. تمام كده؟ ده يعني انا يمكن علشان الصوره لفتت انتباهي، لان اشرح لكم الحته دي علشان لما نيجي بعد كده للكانسر لاريكس. يبقى ده الاستروبوسكوبي اللي هو النور بينور وهم في الميد لاين بس في وضع واحد، شفت الميوكوزال ويفز. حسيتوا اخر حاجه مع الفيديو ده يبين لكم مقسم كده للاريكس 3 دي، فعلى الله بس تستفيدوا منه ان شاء الله. ده اخر حاجه وخلصنا كده. ده مجسم للاريكس، عملته بايدي كده ورق، تمام؟ والجيل كارتريدجز اللي قدامكم دي الثايرويد كارتريدج لايك اوبن بوك، كعب الكتاب اهو، الانجل ثايرويد انجل، دي الثايرويد نوتش، ودي كعب الكتاب ده اللي بيكون ادمز ابل، تمام؟ ودي ضرفه الكتاب وضرفه الكتاب اللي اسمهم الثايرويد ايلا، ثايرويد ايلا يمين وثايرويد ايلا شمال. ده السبيرو ثايرويد هورن يمين وشمال، والانفيريور ثايرويد هورن. السبيرو ثايرويد هورن ده اللي في نهايه الايلا بيأتاتش جوينت للهايود بون اللي هي فوق هنا، تمام؟ والانفيريور ثايرويد هورن او كورنيوم بيارتكوليت مع الكريكويد رينج اللي هي تحت دي، والحركه دي هي الحركه اللي بين الكريكويد والثايرويد كارتلج. في النص هنا الاثنين كونكتد مع بعض، ثايرويد وكريكويد، دي الكريكو ثايرويد ليجامنت، وهنا كريكو ثايرويد ممبرين يمين وشمال. طيب دي كريكو ثايرويد ليجامنت، تمام؟ سيجنت رينج مكونه من نارو انتيرو ارش، اللي هو ده نارو انتيرو ارش، وايد بستيرو لامينا، وايد بستيرو لامينا، وزي ما قلت لك بتارتكيوليت مع الانفيريور ثايرويد هورن. هنا بقى الابيجلوتس تبقى فلات كده، ورقه شجره اهو قدامك، ورقه شجره طالع البيتيول بتاع ورقه الشجره دي، ورقه الشجره طالع من ميد بوينت اوف ذا ريسيرسيف ثايرويد انجل، وهو الاستيك، يلو الاستيك كارتليج، علشان وانت بتبلع يقفل اللارنجيال انلت اللي هي هنا دي. الكريكويد رينج اللي هي مكونه من نارو انتيرو ارش وايد بستيرو لامينا، دي نايم هنا وهنا حاجه اسمها اريتينويد كارتلج يمين وشمال اهو، دي يمين وشمال، دي الاريتينويد كارتلج بيراميدال ان شيب زي ما انت شايف اهي، تمام؟ وبتارتكيوليت عليها من فوق خالص كارتلج صغيره، تمام؟ كورنيكيوليت كارتلج، يعني دي الاريتينويد بتارتكيوليت هنا كورنيكيوليت وهنا كورنيكيوليت. طيب تعال شوف دول بيحركوا الفوكال كور طبعا يمين وشمال كده اللي هم الاريتينويدز. تعال شوف الاريتينويد، الاريتينويد مكونه من فوكال بروس انتيريور وماسكولار بروسس لاترال، والبيس بتاعتها بتارتكيليت مع اللامنه بتاع الكريكويد زي ما انا قلت، تمام؟ هي دي الاريتينويد كارتريدج بيراميدال ان شيب. بس كده.